يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تني أنت أذكرتني على السكر الله الله يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله.